بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل في هذا الدرس ما سبق معنا من شرح كتاب الجنائز من كتاب زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. فأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من فاته شيء من التكبير فإنه يقضيه، وهذا القضاء يكون على صفته. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جاء والناس يصلون على الجنازة فإنه يدخل معهم في الموضع الذي هم فيه، فإذا كانوا في موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبروا التكبيرة الثالثة دعوا للميت وشاركهم في الدعاء الميت، ثم إذا كبروا التكبيرة الرابعة فإنه يقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة ثم يسلم، وكل هذا يكون بعد سلام الإمام. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى على صفته، وذلك لأن القضاء يحاكي الأداء. ثم مسألة ثانية، وهو أن هذا الأمر أو هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه لو سلم مع الإمام مباشرة فإن صلاته صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر. تضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألتان، أو تضمن مسألتين. المسألة الأولى الصلاة على القبر، فالصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصلي عليه قبل دفنه، وذلك لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى غائب، كذلك يصلى على الغائب عن البلد ولو كان دون مسافة القصر، ولو كان دون مسافة القصر بالنية، يعني يحدد يصلى عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى شهر، أي أن أمد الصلاة على الغائب وكذلك أمد الصلاة على القبر على المذهب إلى شهر. والدليل على مشروعية الصلاة على الغائب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصلي الإمام على الغال، والغال هو الذي كتم شيئا من الغنيمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا على قاتل نفسه، يعني كذلك لا يصلي على من قتل نفسه عمدا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني يجوز أن يصلى على الميت في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن التربيع. وها هنا مسألة، وهو أن حمل الميت ودفنه لا يشترط لهما النية، وعلى هذا فيجزئان من كافر بخلاف التغسيل وبخلاف الصلاة عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن التربيع في حمله. وصفة التربيع أن يحمله من القائمة اليسرى على شقه الأيمن ثم يعود إلى المؤخرة، ثم يأتي إلى القائمة اليمنى من المقدمة على شقه الأيسر، ثم إلى مؤخرة النعش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح بين العمودين، يعني يباح الحمل بين العمودين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن الإسراع بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكون المشاة أمامها. يسن كذلك أن يكون المشاة الذين يتبعون الجنازة أمامها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والركبان خلفها. السنة أن يكون الركبان خلف الجنازة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره جلوس تابعها حتى توضع. يكره أن يجلس من تبع الجنازة حتى توضع بالأرض للدفن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسجى قبر امرأة وخنث، ويسجى قبر امرأة فقط. يستحب أن يسجى، يعني يغطى قبر المرأة وكذلك قبر الخنثى فقط، أما قبر الرجل فإنه لا يستحب صنع ذلك معه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واللحد أفضل من الشق. وصفة اللحد هي أن يحفر في القبر ثم إذا بلغ آخره حفر في جهته مما يلي القبلة، مكانا يوضع فيه الميت. أما الشق فهو أن يحفر في وسط القبر ثم يحفر في وسط القبر مكان يوضع فيه الميت فيوضع فوقه اللحد. والسنة أو الأفضل أن هو اللحد، فاللحد هو أفضل من الشق، وذلك لقول سعد رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من يدخل الميت في قبره على سبيل الندب والاستحباب هذا الذكر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويضعه في لحده على شقه الأيمن. السنة أن يضعه على شقه الأيمن مستقبل القبلة. أما استقبال القبلة بالميت في قبره فهي على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع قبره عن الأرض قدر شبر مسنما، يعني السنة أن يكون مسنما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره هكذا، كما روى سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه. هذه الأمور التي ذكرها المؤلف وكذلك الاتكاء عليه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن حكمها الكراهة، والأقرب والله أعلم أن حكمها التحريم، فيحرم تجصيص القبر والبناء عليه، وكذلك الكتابة إذا كانت ثناء على الميت، وكذلك الجلوس والوطء على القبر أو الاتكاء عليه. والدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه كما في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يعني يحرم في قبر واحد أن يدفن اثنان فأكثر إلا لضرورة. أما إذا كان الداعي إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد هي الضرورة فلا بأس حينئذ في جمعهم ككثرة الموتى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قال المؤلف رحمه الله: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. قال المؤلف رحمه الله، نعيد هنا، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وذلك ليصير كل واحد في الجزء الذي هو فيه كأنه في قبر منفرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره القراءة على القبر، وذلك لما جاء في الحديث: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وهذا الحديث لا يصح، ولهذا فلا تشرع القراءة على القبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أي قربة تشمل أي طاعة من الطاعات، سواء كانت هذه القربة قربة قربة مالية أو غير مالية، دعاء أو صلاة أو استغفار أو صدقة فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو جعل ثوابها لحي نفعه ذلك على المذهب. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إهداء الثواب في الصدقة، واختلفوا فيما سوى ذلك في الجملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره لهم، يعني لأهل الميت، فعله للناس، يكره أن يصنعوا الطعام للناس. وذلك لما جاء في الحديث عن جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ساق في هذا الفصل أحكام زيارة القبور. قال المؤلف رحمه الله: تسن زيارة القبور. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية زيارة القبور، والدليل على ذلك حديث عدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا النساء. وفهمنا من كلام المؤلف إلا النساء، أي أن النساء لا يسن لهن زيارة القبور وإنما يكره. والأقرب والله أعلم أن النساء يحرم عليهن زيارة القبور، وليس النهي على سبيل الكراهة فقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، كما جاء بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. يسن تعزية المسلم المصاب بالميت حتى ولو كان الميت صغيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز البكاء على الميت. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم البكاء على الميت حينما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه من هذه الأمور. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.